بسم الله الرحمن الرحيم. يا دائم الإحسان. مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية تقدم روائع من النشيد الروحاني اليمني. ما لي سوى الله أشكو حالي وما ألقى لولا لعالم السر منا لتهتك السترا جل مولاي ربي وحسبي الله عن شبيه وعين تراه يا إلهي وسيدي ودليلي الله الله أنت حسبي وأنت أنت وكيلي يا علي عملي كل كشواش لكن شحسي ظني واطلب رب الأول نعمة الدين نعمة الله لا تضاهى يا من يجيب دعاء رجل دمعه قد سائل يا من له عبد المنشد المبدع أسامة عبد الله الأمير بعنوان يا دائم الإحسان.